قضايا الإيمان والكفر جلها مبني على أعمال القلب. فذاك الذي أعرض وذاك الذي كذب أو استكبر أو نافر كفر عقل في نوع من الكفر يرتبط بأعمال. وكلمة الأعمال هنا تندرج تحتها الأقوال والأفعال. قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا وإن لم يعتقده، فهو يعتقد مثلا التوحيد، لكن مع اعتقاده التوحيد قال قولا يضاد ما يعتقد من التوحيد، او فعل فعلا يضاد ما يعتقد من التوحيد وما هو عليه من الايمان، هذا يسمى كفر عملي مرتبط باقوال واعمال دون اعتقادات. والكفر العملي قسمان، قسم يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه، فشأنه في ذلك شأن الكفر العقدي، وإن كان يسمى عمليا. وهذا الكفر العملي الذي يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه له أمثلة، كمن سجد لصنم دافع لكنه يضاد الإيمان من كل وجه، وكمن مزق مصحفا أو وضعه تحت قدميه أو بال عليه. الجنرال التركي مزق المصحف وألقاه تحت أقدام الرافضة اليهودية، في ظلم مسكوا المصحف ووضعوه تحت الأقدام وربنا ابتلاهم فعذبهم في الحياة قبل الممات، وزير داخلية أسبق والشعر من أجل أن يكونوا سعرة لابد من التبول على المصحف أو يضعه تحت قدميه ويجلس في المرحاض. فأي قنيع من هذا يورث الكفر الصراع البواء وإن كان عملا، لا توقف على اعتقاد. فمن سجد لصنم أو كفى النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله، سب النبي عليه الصلاة والسلام أو قتله رد صريحة عن الإسلام، تفوت غيرها من ألوان الردة في أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب. وكثيرون من رويضات هذا العصر يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون الدين، يسبون الشريعة المطهرة. لا تتخيل أن سب الدين أو سب النبي على طريقة الألفاظ التي تسمعها في بعض الأحياء التي ينتشر فيها الفتن، سب الدين أو سب النبي نماذج كثيرة في حياة الناس. ما كتبه سلمان رشدي في آياته الشيطانية عن سب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كتبه نصر حامد أبو زيد لسب الدين والشريعة المطهرة، ما كتبه ولا يزال يكتبه أحمد صبحي منصور ويدعمه سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، إنما هو سب للدين وسب للشريعة المطهرة وسب للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما أدري

نعم. هل هو الكفر الذي يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه؟ لا. اي انواع الكفر هي؟ العقد ام العمل؟ العمل. العمل الذي يخرج من الملة او الذي لا يخرج؟ الذي لا يخرج من الملة بالكلية. وان كان في الجزئيتين الاول او العنصرين الاول ترك الحكم بما انزل الله وترك الصلاة تبطيل، ليس لبقية الأمثلة، بمعنى أنه مجمع على أن من أتى كاهنا أو ساحرا أو سب أو قتل مسلما أو قال لمسلم يا كافر أو حلف بغير الله، هناك اتفاق على أن هذا كفر عملي لا يخرج من الملة. ومنه ما هو من جنس الكفر الأصغر كالحلف بغير الله ويكون مضايقا للفظ الشرك الأصغر، لأن هذا الحديث جاء بروايتين: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر. وأيا كان لفظ الكفر أو الشرك في الحديث فهو من جنس الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لن يكفره أن يقول المرء إذ حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكل نوع أو كل مثال مما ذكر من هذه الأمثلة هو كفر عملي لا يخرج من الملة، صاحبه يستتاب فيتوب فيكون مسلما له ما لنا وعلينا عليه، إن لم يتوب هذا بعد إعلامه أو إصراره أو علاجه مع إقامة الحجة عليه يتحول الكفر العملي هذا الى كفر عقدي بسبب اخر هو العناد او الاستكبار او الاباء او الجحود او الاعراض، والا فاصل القول هذا او الفعل لا يصل به الى الكفر الاكبر الا بعد دخوله في جزئية أخرى من قضايا الكفر الأكبر: التكذيب والإعراض والجحود والاستكبار أو النفاق والردة والعياذ بالله تعالى. وهذا ينطبق على كل مثال تقرأ فيه لفظ فقد كفر أو فقد كفر لما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي هذا في فعل ويأتي في ترك، كذا فمن فعله فقد كفر، وكذا فمن تركه فقد كفر، أو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه. قلت وهذا إجماع في كل هذه الأمثلة عدا عن الجزئيتين الأوليين: ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة. فللعلماء فيهما تفصيل يحتاج إليه طالب العلم، ذلك أن القرآن الذي قال في قضية ترك الحكم بما أنزل الله أنها كفر في آية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والذي بعدها فأولئك هم الظالمون، والذي تليها فأولئك هم الفاسقون. ولعلماء الأمة فيها تفسير مأخوذ من ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه،

مع نفوذ زوجته بدأ بالضبط، لا بدأ بوعظ ولا تنى بهجر. واحد ثاني مع نفوذ الزوجة طرد الزوجة. إذا هذه مخالفة لما أنزل الله، ولا هي مخالفة؟ مخالفة تندرج تحت الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تندرج ويكون معناها هنا ماذا؟ كفر دون كفر. هنا يكون كلام ابن عباس رضي الله عنه. وقف على هذا لكل من هو في حدود ولاية معينة، الرجل في بيته، المدير في شركته، القاضي في محكمته، الرئيس في دولته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن مسألة الجحود او الاستحلال او الاستبداد مفروغ منه. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا، من الكفر ما يخرج وما لا يخرج، او الحقد والعمل، والعمل منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. وكالذي ذكرناه مختصرا في القضية ترك الحكم لما انزل الله، كذا يقال بالنسبة لتارك الصلاة. تارك الصلاة اما جحودا وانكارا يندرج تحت الكفر العقدي الاكبر، ويكون كفر من جنس كفر الجحود او من جنس كفر الرجعة. تارك الصلاة جحودا وانكارا، وتارك الصلاة من غير ما جحود ولا انكار معترف بالصلاة، لكنه على شاكلة المسلمين الكثر الذين يتركون الصلاة تهاونا تكاسلا تقليدا انعكا. مئات وعشرات مئات والاف وملايين من المسلمين في كل قطر من ابطال المسلمين لا يصلون، حتى في اكثر البلاد قربا من الاسلام تجد نسب خطيره جدا ذلك الصلاة. يعني لو ان مثلا الاتحاد السوفيتي البائس او المسلمون في روسيا بعد مضي 70 سنة تحت الحكم الشيوعي، الاسلام بالنسبه لهم تراث، ما يعرفون من الاسلام الا لا اله الا الله، وكانوا لا يعلنونها، واللي ينضبط عنده مصحف يبقى ياخذ حكم اعدام، اللي يطلب عوز اعدام مضاعف. هؤلاء لما تكون مثلا فيهم نسبه 80% او 90% واحد ينتحل لهم الاعذار، ده يسعفهم حديث حذيفة: ادركنا اباءنا على كلمه كان يقولونها وهي لا اله الا الله فنحن نقولها. ويقول له صلة فما تغني عنه لا اله الا الله ولا صلاة ولا صيام. فيقول له تنفعهم ان شاء الله وتشفع لهم ان شاء الله، او كما جاء في الحديث. والشاهد ان امثال هؤلاء لما تصل النسبة الى 98 هناك اعذار. لكن في دولة مسلمة كم نسبة الذين يصلون والذين لا يصلون؟ في العالم الإسلامي والدول المسلمة حوالينا كم نسبة الذين يصلون والذين لا يصلون؟ والمقصود من هذا أن كثيرين من المسلمين لا يصلون مع اعترافهم بفريضة الصلاة، وقد تجد يصلي في شهر رمضان، وربما رأيته يصلي جمعة، وربما زارك فأخذته يصلي فاستحيا منك فصلى، لأنه معترف بالصلاة. لكن مع استهانته دوام الدين، مع استهجاره، مع انشغاله بدنياه، مع مشاغله ومشاكله، مع ضعف الايمان، مع وسوسه الشيطان، ويترك

لما اكتفى بان يقول اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستشهدك لما لا نعلمه، انما كان يحتاج الى الاسلام ودخول في الدين وتجديد ايمان. فالشرك بعد ان عرفت ما بينه وبين الكفر من عموم وخصوص هو ايضا على قسمين رئيسيين ما يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه ويسمى بالشرك الاكبر، وما لا يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه ويسمى بالشرك الاصغر. ما يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه الشرك الاكبر صنو الكفر ومرادفه ومثاله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار، ومثاله ان الله لا يغفر ان يشرك به. هذه الايه وتلك في الشرك الاكبر الذي يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه. ثم ياتي الشرك العملي، الشرك العملي شرك في العباده وهو على قسمين، قسم يضاد الايمان شرك في العباده يضاد الايمان. نعم، قال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله في هذا النوع ايضا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. فالشرك بالعبادة كشرك الدعاء وشرك الخطأ والإرادة، الشرك في انواع من العبادات تقع من المسلم هي من جنس الشرك الاكبر او المخرج من الملة، لكن من بعد استتابة واقامة الحجة. الشرك في العبادة الذي يقع من المغفلين من المسلمين يقع تقليدا واتباعا، يقع عنادا، تجد هذا واضحا في كثير من السلطيين او المتصوفين حيث العبادات الشركية التي توجه للاولياء والصالحين بصورة اوضح من غيرها، ان كان هناك ما يتوجه به لانبياء او لمشايخ صورة، لكن اوضح صورة نراها ماثلة للعيان ما يقع بالنسبة للاولياء والصالحين في الموالد وفي غير الموالد. هذا شرك في العبادات، ولا يمكن ان يكون اصغر ولا ان يكون شركا خفيا، انما هو شرك من جنس الشرك الاكبر، لكن لا يحكم على صاحبه بانه مشرك الا بعد استتابة واقامة حجة. وان وقع المسلم فيه جهلا فهو معذور بجهله فيه، معذور بجهله في قضايا عقدية. نعم، لان مسائل التوحيد ليست كأصل التوحيد، فأصل التوحيد لا عذر فيه بجهل، كمن جعل مع الله إله آخر، جعل له ندا أو اتخذ معه ولدا، أو زعم التعدد في التوحيد، أو زعم أن لله زوجة، إلى آخر هذه الصور المرتبطة بأصل أصول التوحيد، هذه لا عذر فيها،

والمجاهدين في الشيشان وأيدهم بتأييدك يا رحمن، كرمهم بنظرك يا حنان، وأنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هاشم الأحزاب، اهزم الروس ومن والاهم، اهزم الروس ومن شايعهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك، اجعلهم أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين. اللهم اشد صدور قوم مؤمنين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيد والفساد. اللهم هيئ لهذه الأمة مرشد يعز فيه أولياءك ويذل فيه أعداءك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، فللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.